والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 بشرح المسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة العاشر من شهر الله المحرم للعام 37 بعد 104 و1000. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 105، الكفر بالكتب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالإيمان بالكتب هذا ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها، والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدلت هذه الآية على وجوب الإيمان بكل الكتب السابقة التي أنزلها الله على رسله، فنؤمن بهذه الكتب إيمانا مجملا ما علمنا منه أو ما أعلمنا الله عز وجل بها، ما أعلمنا الله عز وجل بهذه الكتب نؤمن به إجمالا، وما أعلمنا بما فيه تفصيلا نؤمن به تفصيلا. فالإيمان بالكتب يكون إجمالا وتفصيلا. وذلك أيضا يشبه الإيمان بالرسل جميعا كما ذكرنا في المجلس السابق. إن الله عز وجل أمرنا أن نؤمن بكل رسله وأنبيائه، لا نفرق بين أحد منهم. فكما قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، نعم، فهم كفروا بالله وكفروا برسله، وهم يريدون أن يجعلوا فرقا بين الرسل، يعني يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فكذلك الذين يفرقون بين الكتب يقولون نؤمن ببعض الكتب ونكفر ببعض، هؤلاء ليسوا مؤمنين. والإيمان الكتب السابقة كما ذكرنا يكون أن نؤمن بما جاء ذكره منها في كتاب الله نحو التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور، هذا الذي تم التنصيص عليه في كتاب الله نؤمن بها، ونؤمن بما جاء النص عليه في شريعتنا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن الكتاب الخاتم أو الرسالة الخاتمة التي ختم الله بها الكتب والرسالات ونسخ كل هذه الكتب السابقة. فنؤمن أيضا بأن القرآن ناسخ لكل هذه الكتب، فلا يجوز لأحد أن يتعبد إلى الله بكتاب من هذه الكتب على ما فيه من تفاصيل العبادات، بل إن علم شيئا من هذه العبادات في هذه الكتب السابقة يؤمن به ولا يكذبه إن كان من عند الله ليس من الذي حرف، ولكنه ليس مكلفا به، هو مكلف بما جاء في القرآن فقط من ناحية العمل. وكما قال الله عز وجل أيضا: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فهذه الآية أيضا من الأدلة الواضحة على وجوب الإيمان بالرسل جميعا وبما جاءوا به من رسالات وكتب. وكما أيضا قال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب في سورة الشورى. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه من صيغ العموم، أي نؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب وإن لم نعلم بعضها نؤمن بها ونصدق. ولذلك ذكر الله عز وجل في سورة المائدة شيئا مما يتعلق بالكتب السابقة نحو التوراة والإنجيل وكيف آمن بها السابقون. فكما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا للذين أسلموا. لم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالسابقون من بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة، بين الله عز وجل أنها أنزلت فيها هدى ونور، أي التوراة المنزلة ليست التوراة المحرفة التي حرفها اليهود. فأصل التوراة هدى ونور، وهي مما آمن به بنو إسرائيل لما آمن بعضهم بموسى وبالتوراة، والذين كفروا بعد ذلك وحرفوا لا يدخلون في هؤلاء. وكذلك الإنجيل، قال الله عز وجل فيه بعد أن ذكر عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه، أي لما كان قبله من التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هذا الإنجيل كتاب الله أيضا قبل أن يحرف، نحن نؤمن به أنه كلام الله عز وجل، فنحن نؤمن أن كل هذه الكتب هي كلام الله عز وجل تكلم بها وأوحى بها إلى رسله وأنبيائه، وأنها ليست مخلوقة بل هي كلام الله. ولكن ما حرف منها لا نؤمن بما فيه تحريف، لكن نؤمن بما ليس محرفا. فلا يجوز لمسلم أن يستهزئ بالإنجيل لأنه كلام الله، أي الإنجيل المنزل ليس المحرف. ولا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالتوراة المنزلة من عند الله، ولا أن يستهزئ بصحف إبراهيم وموسى، هذا من الكفر. ولكن كما ذكرنا نعتقد أن الله عز وجل أنزل القرآن خاتما وناسخا، خاتما لكل هذه الكتب وناسخا لها. وقد توعد الله عز وجل بحفظ القرآن دون الكتب السابقة، هذا مما تميز به القرآن عن الإنجيل والتوراة والكتب السابقة، أنه سبحانه قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر لنا في هذه الآية يشمل القرآن والسنة، فهذا مما تكفل الله بحفظه، أن الله يحفظ كتابه ويحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث، فالأحاديث محفوظة أيضا، ليس كما يقول أهل البدع والزنادقة والمنافقون يقولون إن السنة ليست محفوظة، هذا كذب على الله، وكذب على علماء الإسلام. بل إن الله توعد, بل إن الله وعد وتكفل بحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن, وكلاهما وحي. فالله يحفظ الوحي جميعا, والوحي هنا كتاب وسنة. فكيف يحفظ الله عز وجل القرآن ولا يحفظ بيان القرآن وهو السنة؟ لأنه بدون السنة لا يفهم القرآن أبدا. هذا بالنسبة النقص إلى رب العزة, لأنه كيف يعد بحفظ دينه ثم يترك حفظ ما به يتم فهم الدين؟ فنحن لا يمكن لنا أن نقيم الصلاة إلا بالسنة. أن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين أقيموا الصلاة, ثم لم يبين في القرآن كيف تقام الصلاة, لما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أوحى بالقرآن إلى رسول الله, وكذلك أوحى إليه بالسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني ليس ممن أتى بهذه الأحاديث من عند نفسه, ولم يعلمنا الصلاة من عند نفسه, إنما علمنا الصلاة بوحي الله. علمه الصلاة أو أوحى إليه بالصلاة, وعلمه جبريل, أوحى إليه بالصلاة عن طريق جبريل, فعلمه جبريل كيف يصلي وما هي مواقيت الصلاة وما هي الأشياء التي تبطل الصلاة. هذه كلها أوحى بها الله عز وجل إلى رسوله بالوحي. فنحن نعتقد أن القرآن والسنة هي مما حفظه الله عز وجل, وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فالذين يقولون القرآن صنع الله, هذه مقولة خاطئة. أن القرآن كلام الله ليس صنع الله. والإيمان بالكتب والرسل جميعا هذا يدل على وحدة الرسالات في الاعتقاد, ولكن لا يدل على وحدة الأديان على معتقد أهل وحدة الأديان في زماننا. يلبسون الأمر فيقولون إن الله عز وجل قد بيّن أنه يجب علينا أن نؤمن بالرسل جميعا وبالكتب جميعا, هذا فيه دلالة على وحدة الرسالات والأديان. نقول نعم, وحدة الرسالات المنزلة من عند الله ليست المحرفة, ونؤمن كذلك أن الله أمر بأن يؤمن جميع الناس بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد ختمت كل الرسالات ونسختها. فلماذا لا تذكرون الشق الآخر هذا؟ هم يريدون أن يصححوا دين اليهود والنصارى, يقول إن اليهود على دين محترم والنصارى على دين محترم سماوي, قالوا أديان سماوية, يعني يجوز للنصارى أن يعبدوا الله بالإنجيل ولا يؤمنوا بالقرآن كذلك اليهود. هذا الذي يرمون إليه, فكأنهم يقولون إن القرآن لم ينسخ التوراة ولم ينسخ الإنجيل, وكانهم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يجب على كل الناس أن يؤمنوا به, بل يجوز للنصارى أن يكفروا به وأن يؤمنوا بعيسى فقط عليه السلام. هذا معنى كلامهم, بل هو صريح كلامهم. فيقول وحدة الأديان يعني لا فرق بين الإسلام والنصرانية ولا بين الإسلام واليهودية, فكلها أديان سماوية. ما معنى أديان سماوية؟ أنتم تقولون الرسالات السماوية وحدة واحدة. نقول نعم, إن أصل الرسالات واحد, فإن أصل الرسالات من عند الله, إن الله عز وجل قد أمر أن نؤمن بكل الرسالات, ولكن لم يأمر أن نؤمن بالرسالات المحرفة, ولم يأمر أن نصحح الرسالات المحرفة. فلم يأمر ربنا أننا نقر النصارى على تحريفهم الإنجيل وعلى دعواهم أن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله. هل أمر الله بهذا؟ هل هذا مما يرضاه الله أن يقال إن المسيح هو الله وإن المسيح ابن الله؟ لا، لم يأمر الله عز وجل، بل قال إن بل بين إن هؤلاء كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك اليهود بين كفرهم في آيات متواترة في كتاب الله. فكيف يأتي مسلم يؤمن بالقرآن ثم يدعي أن اليهود والنصارى مؤمنون ليسوا كفارا؟ نعم، هم يصيرون مؤمنين إذا دخلوا في الإسلام وآمنوا بالقرآن وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ظلوا على هذا ليسوا مؤمنين بل كفار بنص القرآن. فهؤلاء يريدون حل مشكلة الإرهاب بس بالكفر، هذه مصيبة. فهم يريدون أن يقول المسلمين لا تعادوا النصارى الذين يعيشون معكم. نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن نوجه العداء، أي من ناحية القتل أو استحلال الدماء والأموال أو استحلال الخرومات، إلى النصارى أو اليهود الذين يعيشون معنا بذمة وعهد أو لهم أمام. فشريعتنا تأمرنا أن نحفظ لهؤلاء العهد والأمان، نعم، ولكن لا يعني هذا أن نصحح معتقدهم ونقول إنهم كالمسلمين في العقيدة، لا فرق بينهم وبين المسلمين في العقيدة. لما يقول بهذا الإخوان المفسدون من حزب الإخوان الضال الذي ضل عن فهم الإسلام الصحيح. فالدعوة إلى وحدة الأديان وخذ الأديان إنما دعا إليها جمال الدين الأفغاني، أول من دعا إليها في بلاد الإسلام على حد ما نعلم، بإملاء من بريطانيا وأمريكا والماسونية حتى يفسدوا دين الإسلام. ثم تابعوا على ذلك حسن البنا وأسس حزبه على هذه العقيدة بإملاء أيضا من بريطانيا، وأهل الكفر هم الذين أملوا هذا عليه كي يحمل اللواء بعد جمال الدين الأفغاني، وهذا اعترف به وصرح به أحد المستشرقين البريطانيين الذي ألف كتابا بعنوان رهينة في يد الخميني، وذكر فيه كيف أن هؤلاء الكفار قد مكروا مكرا كبارا بإنشاء أو بالتمهيد والتمكين لإنشاء حزب الإخوان المسلمين كي يتخذوه ذريعة ووسيلة لإفساد الإسلام باسم الإسلام. كيف أن حسن البنا كان يتقاضى المعونات والمساعدات من المنتدى السامي البريطاني في مصر كي يتمكن من إنشاء الحزب وكي يتمكن من إفساد الإسلام باسم الإسلام، ونجحوا في ذلك وأنشأوا حزب الإخوان المسلمين. فهذا صنيعة الكفار كي يفسدوا عقائد المسلمين باسم الإسلام. فلذلك تجد أن حزب الإخوان المسلمين قد دعا إلى كل عقيدة باطلة وحسنها، لم يترك نحلة من النحل إلا وحسنها وجعلها مما يمكن أن يعتقد. فدعوا إلى أن الأديان كلها بكل ما فيها من باطل أنها لا تخالف الإسلام، وهذا مما لا يرضاه الله عز وجل. وقد بين رب العزة بالآية المحكمة إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فلا يعني إيماننا بالكتب المنزلة جميعا أننا نقر الكفار على كفرهم، ولا يعني هذا أننا نقر اليهود والنصارى على الكفر بالقرآن، فإن كانوا يؤمنون بالكتب جميعا فعلي أن يؤمنوا بالقرآن وأنه قد نسخ التوراة والإنجيل. ولكن نقول أيضا للمسلمين عليكم أن تؤمنوا بالتوراة وبالإنجيل وأنهما من الكتب المنزلة من عند الله، لا نكفر بهما. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يجنبنا من البدع والمضلات من الفتن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة بعد المئة، الإعراض عما جاء عن الله. هذا نوع من أنواع نواقض الإسلام. الإعراض عما جاء عن الله ينقض إسلام صاحبه، أن يعرض بقلبه عن كلام الله وعن وحي الله، لا يتعلمه ولا يريد أن يسمعه ولا أن يعرف المفروض عليه من الفرائض والواجبات. أعرض عن دين الله، لا يتعلم ولا يريد أن يعرفه، فلا يريد أن يتعلم الصلاة ليصلي ولا يريد أن يتعلم الصيام ليصوم. هذا وإن قال لا إله إلا الله بلسانه فهذا معرض بقلبه عن الإقرار بما دلت عليه لا إله إلا الله، فهذا من أنواع الكفر ويسمى بكفر الإعراض. وكفر الإعراض هذا بخلاف الإصرار على المعصية، لأن أهل البدع من الخوارج يخلطون بينهما فيجعلون الإصرار على المعصية من كفر الإعراض، وهذا ضلال. فالمسلم المؤمن أو المسلم الذي آمن ولكنه وقع في الفسق وأصر على هذا الفسق فهو فاسق بكبيرته وفاسق بإصراره، هذا ليس كافرا، ليس معرضا. فالزاني إذا زنى هو يؤمن بأن الزنا حرام ويقر بذلك ولم يعرض عن الإقرار بهذا ولم يعرض عن تعلم شرع الإسلام، ولكنه تركها كسلا أو ترك بعضها كسلا ولم يعرض عن شرع الإسلام بالكلية، ولكنه مقصر كسلان وعنده ضعف شديد في الإيمان ويصر على الزنا، كلما زنى وقد يتوب يزني، وكذلك آكل الربا يصر على أكل الربا، هو لا يستحل الربا ولكنه يقول إني ليس عندي وسيلة إلى ذلك ويصر عليه على هذا الأمر مع علمه بحرمته، فهذا مصر على المعصية لكن ليس معرضا عن دين الله، فهذا صاحب كبيرة حكمه حكم أصحاب الكبائر الذين أمرهم إلى الله يوم القيامة إن ماتوا على التوحيد. أما المعرض فأمر آخر. فكما ذكر شيخنا العلامة ابن زيد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه على مسائل الجاهلية في بيان معتقد وسلوك الكافرين، قال: فقال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كما ذكر الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا يريدون أن يسمعوا القرآن ولا أن يتعلموا. وكما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال ابن ابن سعدي في تفسيره يخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. والذكر هنا ليس المقصود الذكر باللسان يعني أن يسبح ويحمد سبحان الله والحمد لله، لا، المقصود بالذكر هنا أي القرآن والسنة كما في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون. الذكر الرحمن أي بالتزام أوامره وبالانتهاء عن نواهيه، ويدخل في هذا الذكر باللسان. فمن أعرض عن ذكر الله بأنه أعرض عن أوامر الله وشعائر الله وشرائع الله لا يريد أن يعرفها ولا يريد أن يسمعها أعرض بقلبه، ليس إعراضا عمليا فقط. هذا كما قال سبحانه نقيد له شيطانا فقال ومن يعش أن يعرض ويصد عن ذكر الله عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم الله رحم بها الرحمن عباده فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر. فالمقصود هنا القبول، أن يقبل ابتداء، يقبل أن يقبل ابتداء الذكر من الرحمن، أن لا يرد هذا الذكر وأن لا يعرض عنه وأن لا يصد الناس عنه حتى وإن كان من أصحاب الكبر، حتى وإن عصى المعاصي الكبيرة، فما دام لم يعرض ولم يجحد ولم يشك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس كافرا، إلا أن يأتي بنوع من الكفر أو من الشرك. فحال هذا المعرض يوم القيامة كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا حال المعرض يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلاني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان هذولا. هذا معنى الإعراض عن دين الله، والفرق بينه وبين الإصرار على المعصية، فلينتبه إلى هذا الفرق لأنه مما ضل فيه الخوارج نحو أبي إسحاق الحويني ومن جرى مجراه من خوارج العصر الذين ليسوا من أهل السنة وليسوا سلفيين بل هم خوارج. فأبو إسحاق الحويني له مقولة يقرر في عقيدة الخوارج صراحة، يقول إن المصر على المعصية كافر، لما سئل عن ذلك في درس له بعنوان شروط العمل الصالح، قيل له أو سئل الذي يصر على المعصية هو مصر عليها هل هو كافر؟ فقال نعم، الذي يصر على المعصية هو مصر عليها هذا كافر. ثم ضرب مثالا يؤكد فيه عقيدته في تكفير المصر على المعصية. وقد ناقشت هذا باستفاضة في رد عليه الذي طبع في مجلد كبير والمسمى بالحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية نسبة إلى سيد قطب، والسرورية نسبة إلى محمد سرور الذي هو من الذين صاروا على منهج سيد قطب في تكفير المجتمعات الإسلامية. فالحذر من منهج الخوارج وأن لا يغتر به، فهو منهج فاسد قد أبطلته نصوص الكتاب والسنة. نكتفي بهذا. وبالنسبة لدرس أو رسالة الأصول من الأصول، فقد كنا ذكرنا في درس الاثنين الماضي أننا نرجي الدرس إلى يوم الأحد لتكملة شرح رسالة الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن هذا قد لا يتيسر في مسجد الصفا والمروة، فنرجع الدرس إلى أن نعلن عنه إن شاء الله يوم الاثنين في موعد آخر أو موعد لاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.